بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. ويسمى الثاني استجمارا من الجمال وهي الحجارة الصغيرة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله قال في الدرس الماضي: وتباح آنية الكفار. ما حكم اتخاذ آنية الكفار؟ ما حكم اتخاذ آنية الكفار؟ على مسألة آنية الكفار اتخاذها واستعمالها. نعم، تباح. طيب، ما في قيد ولا على الإطلاق؟ أسرها أو من تجد غيرها أسرها. ليه؟ تتعلم القشنين؟ طيب، لكن السؤال هنا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في قيد؟ هذا دمنا إحنا إذا لم تعلم يتعلم نجاستنا صحيح. القيد هذا ما ترون هل هو قيد معتبر ولا هو قيد زائد على الأصل؟ لا شك أنه زائد على الأصل. الأصل أن الإباحة، الأصل الإباحة. والفقهاء غالبا رحم الله الجميع إذا ذكروا المسائل الفقهية سندًا وحرمة يكثرون من التقريبات من الضوابط، وهذه جيدة تطبق المسائل خاصة في الانتصارات. ومن شيء أقول حتى الكتب المطولات عند المتأخرة، أما كتب الفقهي عند الصدر الأول وأيضا عند المتقدمين نقول حتى عند الأئمة الأربعة قبل ما يكون التقريبات والترازات هذه لا شيء، لأنه أقرب إلى النزع والأخذ من الدليل والأثر. طبعاً الدليل يدل على كذا وكذا يكفي. المتأخرون يذكرون هذه الأشياء وهي كلمة جيدة جيدة. طيب، ما حكم جلد الميزة إذا دبغ؟ ما حكم جلد أو اتخاذ جلد الميزة إذا دبغ؟ هذه طاهر على اطلاقه ولا في ثمه خلاف في المساله؟ خاش حتى البر وحتى السباع. نعم، عدا الكلب حضر الله. اي اما لا احنا فكل جزء يطلع على الخنزير للنص القراني عليه. صح. طيب، للإمام أحمد روايات في هذا، ولا روايات رواية أولى أنه يدخل لا يخر دبغ ولا مدبغ ومالك أسواق قطعها. نعم. ثانيا، تباح الذي كان طاهر في حال حياته، كل ما كان طاهر في حال حياته فيجوز اتخاذ جلده ميتا بعد دبغه. هذا نعم، أنها تحرم نجيسة تحرم نجيسة تحرم نجيسة الحنابلة قالوا نعم فيقولوا الحنابلة يقولون أنتين الشعر والبر الشعر والبر الأحطان أي هذا هو العظم. طيب عظم صح، العظم طيب والأمتحان أي العصر والعصر هذه كلها نجيسة. طيب الصحيح في القرن والعظم الصحيح أيضا مباح، وعلة التنجيس ما هي؟ الذي ذكر الشيخ الإسلام في النعم احتباس الدم، احتباس الدم، بما أن العظم أو القرن ليس من الدم بشيء، فمثل مثل كما لو ما نكره نفسه ذلك، وهذا قوي التزييد. طيب، وما أبينا من حيوان حي أو كما يسميه منها طريدة، ما هي الطريدة؟ ما هي الطريدة؟ الطريدة التي تلحق ما هي؟ الصيد الذي يعني يكون بين قوم فيحتطمونه بالسلاح السيوف، فقطع رأس فما قطع منه ينظر إلى الميتة هذه إن كان الله قدر عليها وذكيت هذا، وإن نظرت ولم يعلم عن حالها فتعرف حكم ميتة هذه البهيمة إن كان غزالا أو بهيمة أنعام فهي نجسة. أما السمك والجراد فهو حلال ومباح على حياته وموته. ما هي الامتحان؟ الامتحان ما هي أقال؟ تستعمل في الجنة، كل تستعمل في الجنة مثل ماذا؟ العيش؟ لا ما هي غدة في العدل العدل به عليه السلام مثل العام صغيرة نعم الآن قبل الاستجابة وفق الله الجميع يسمى باب الصبابة وهو آداب شرعية والله أعلم جل ما في هذا الباب مستفق عليه الجملة لأن آداب سواء صح الدليل فيها أولم فصح لنا إلا بعض المسائل التي سنقف معها وسوف الآن نبدأ معكم وفق الله الجميع وقت يعني سيطة أقول هذا الباب بما أنه آداب وأحكام كل منا يعرف أكثر وراءه يقول إلى الحمد وليس فيه ثمة يعني في الأحوال الكبيرة ثم نشرحه شرحا في شيء من الاختصار لعل بعضكم يعني يرجو هذا لكن أقول لحكم على البداية على الإخوان وصلى الله الجميع فكنا إحنا بعد يعني إخصار المياه وباب الآنية في تفصيلات وكثرت عليهم المسائل وخلافات عليكم السلام ولا السلام ولا دلة وترجيحات أقول إذا تعودت يا طالب العلم لحكم على نفسك الآن أنت ترى على خير عظيم أنت على خير عظيم لا تحكم على نفسك أن تبعد أو لم تعد غالبة أو زمرة من هذه المسائل إذا شاء الله من عليك ببقاء واستمرار يعني يصنع كتاب الصلاة كتاب الزكاة تبدأ أنك تصبح فقاهة تصبح شدراك وأفق وفق عقل وضاعة فرقة العلم وينفع الله في هذه العلوم وإذا ما ذكرت مسألة وقيل بها قول ودليلهم ما تقبل قدر ما تريد وما قيل بها فأنا أقول هذه التعود والاعتياد أفضل وعفوا إذا قلت لعلي والله أعلم ولنا اعتاد قراءة المتونة مختصرة وقول فيها هو الدليل هو حسب فهذه يعني أنا ما أفيد بهذا والكلام للجميع وخصوصي يعني الطلبة الذين كانوا معنا من سنين على عدة معهم أننا يعني نشرح كتاب الفقه على شيء من التوسع أنا أقول أسألك على كل ما في التوسعات والخلافات لا على شيء وهذا الذي يعني أرسل الحقيقة وأنا سأستمر على هذا إن شاء الله لكن أقول سوى الآن نأخذ وقفا من هذا الباب ونأخذ يعني اختلافات بسيطة إلى لي لكن ليس فيها كل شيء أقول قال من نزول الشجرة على استنجاء يعني نزول الشجرة قطعتها وكأنه قطع الأذى الذي علق به من بول أو غائط وهذا يعني تقريب علاقة بين اللغة والإصطلاح الفقهي أو الإصطلاح الشرعي لهذا المثال لكن إذا أردنا أن نبقى كل ما هو فيه أذى يعني حتى رحمه الله المخاطب والبرم والعرب وتقريب الأظافر وندخل إلى الاستحداث هذه ماذا في الجملة أليس كذلك؟ بلى فقطعها هل يقال منها استنجاء؟ ها؟ لا تقع قصر استنجاء بالمادة فهذه العلاقة ليست سر لكنها من معاني اللغة، واللغة أوسع ما تكون كما يقول الشافعية، اللغة لا يطلق بها إلا النبي، ما يمكن حديث كل لغة عربية، فمعانيها كثيرة. وقيل أن أيضا الاستنجاء مأخوذ من النجوى وهي العذرة، باب الاستنجاء أي باب العذرة ما يتعلق بها، وغلبت العذرة على البول وعلى الاستجمار وعلى غيرها لأنها هي أصل الباب، أصل من الباب. هذا قريب وأظهر والله أعلم، هذا الاستنجاء مأخوذ من النجوى أقرب. فقيل مأخوذ من النجم، النجم هو الاتباع، فكان الإنسان إذا أراد والله أن يقضي حاجته يعني يستتر بشيء مرتبع، فبهذا أرادوا النجم. هذا ليس أنا أقول بعيد، إن كان رجحه بعض أهل العلم المحققين يرى بعيد. الأول والأحرى أن نقول النجم أن يأتي فوق الشيء المرتبع، لا أن يستتر بالشيء المرتبع، واضح. فنقول من النجوى أي من عذرة قريب أقرب. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الفقهاء يذكرون ذكر الكلمات الشرعية لغة وشرعا، وقلت السبب ما كان يعرفون هذا، تعرفون لماذا الفقهاء ربطوا هذا بين اللغة والشرع؟ لماذا يذكرون تعريف الشرع لغة وشرعا والزكاة لغة وشرعا والصيام والاستنجاء وغيرها؟ لماذا ذكرنا هذا؟ من يعرف؟ ذكرت في الآية الأخيرة رد على من يطعن في الشريعة وأن ليس من اللغة بشيء، وتمت مفارقة بين اللغة والشريعة، فهم أرادوا أن يبينوا أن تمت علاقة بين اللغة والاصطلاح الشرعي بوجه أو آخر، ونحن أبعد من هذا. الاصطلاح ما له تعريف قدر ما نريد إحكامه، يعني الإنسان حتى الكافر لما إذا أسلم يقول الصلاح يقول أنت طالب خمس صلوات في اليوم والليلة، يقول عفيف لي إياها ولا يقول كيف أصلي؟ إذا أصلي تمام. وأجد بعض المعاصرين يكثرون من الانتقادات، يأتي بتعريفات الأحناف تعريفات الحنابلة تعريفات المالكية والشافعية، ثم يعترض ثم ينتقد ثم يبدأ، وليس من التحقيق بشيء، ثم يخلص بتعريف، ولو أراد أحد أن يتتبع تعريفه لا طعن في طريقة واحدة، ما تسلم التعريفات، بل استرد إذا عرضوا ما يعرفون كما يقول الغزالة في مستصفى غيره أن يكون التعريف جامعا مانعا يعني متحرزا مما ليس فيه ويخرج ما ليس منه مثلا، ولكن حلول السبب كان إذا عرضوا الشيء عرضوا ببعض معاني ليس بكل شيء، ببعض معاني. الصلاة ما هي؟ الصلاة هي عبادة لله، عبارة عن قول وفعل، أو عبارة عن أذكار، أو هي قربة إلى الله. حتى في أسماء الصفات السلف مثلا يقول يعني مثلا رضي الله عنه يقول رضي روى لله هي صفة تليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تنفيذ ولا تعطيل، ولا ما كان يقول هذا. الرضا هو ان الله سبحانه غفر لهم، رضي الله عنهم اي غفر لهم، رضي الله عن فلان اي شكر الله ادخله الجنه. ياتي ممن يعني ليس له سعه إدراك بمنهج السلف فيطعن في هذا السلفي الإمام، يقول هذا أول ما في صورة الرضا، لأن هذا بعد عن منهج السلف في التعامل مع النصوص الشرعية. طيب، قال الاستنجاء إزالة خارج من سبيل، هنا عام خارج نكرة بمعنى كل خارج، سواء كان نجسا مثل البول والغائط أو دما أو حيضا أو طاهر مثل الولد يخرج من سبيل المرأة من قبلها، أو من الدبر دون تخرج قد تخرجون أو الحجر ناس طار تمام يخرج، والرطوبة قد تخرج وهي طاهرة عند المرأة على قول، أو يخرج الشعر طار، فيكون كل خارج خرج. نحن قد نختلف أو نتفق مع أن نجس الطاهرة لمسألة أخرى، لكن كل خارج يجب عليك أن تستنجي، واضح المسألة كيف؟ هذا بنت واضح، هذه مسألة ثانية. طيب، قال ويسمى طبعا في قول أن كل ناسك هي محمد، كل ناسك كبعض خارج حتى المجلس، البعض الإنسان الذي يخرج مغارب بعدها يقول عليه فيما راح من الشيخة والبيهقي، يقول لأتباعه هم تابعين، يقول كانوا أي الصحابة كانوا يرعون أما أنتم تلورون أو لوز أو ذكنا تفرطون بمعنى فقال لهم أنهم كانوا يرعون وأما أنتم تفرطون فرطا فأسرعوا الحجارة الماء يعني الحجارة أحد لما كانوا الصحابة كان عباد تخرج ناشفة لدولة الماء ومدة الزاد ويأتي فيها الحجر أما أنتم تفرطون فرطا ها فذلك رب الله يصلي السحاب كلها تعقل النعمة والخير يقول سمعت أمام الحجارة فالماء والماء كانوا يرعون أما أنتم اليوم تفلقون ثوبا تفلعوا الأحجار الماء نعم فهذا القول يعني من يرى أن ما يرى إذا تعدت خارج موضع الآية صحيح في الأقل سلام كل شأنه قال ثم الثاني أي استثمار أي مكان الحجر قولوا من ذلك خارج من سبيل ماء والماء تعرفون أقسام الماء أو إذا حكمه بحجر يعني أن الماء يزيله حكم حقيقة أما الحجر الحجار يزيله حكم لا حقيقة وهذا خلاف الصواب وهذا منتقد بل إزالة الخارج المستقيم بماء أو حجر هذا أيضا صحيح لما الحنابلة يرون التيمم رافع ليس عفوا مجح ليس رافع للحجر فنذكره إن شاء الله إذا فيه قال أرناه وهذا أيضا استباح من الحنابلة وهو وجيه وعليه الجمهور ثلاثة يعني بعض العلم أن الأحجار وما يقوم مقامها مثل القطن والصوف والخشب بل بعض أهل العلم طيب يقول هذه الأشياء ربما هي أبلغ من الأحجار القطن والقماش أليست في ذلك العدوى أبلغ العبرة يا منصور بذات الحجر والعبرة بإزالة والإنبار بإزالة والإنبار بإزالة والإنبار يقول في هذا المسألة هذا قيسه عن الذي يعني بعض المسألة قال ويسمى الثاني مثلا الحجر استثمارا من الحمار ومن الحجارة الصغيرة وهذا صحيح التعريف لغة وشرعا يا قيس يستحب عند دخول الخلاء عند دخول الخلاء ونحوه وهو في المد الموضع المعد لقضاء الحاجة قولوا بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعوات بني آدم ستر ما بين الجن وعوات ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله نعم رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي عند الترمذي ليس بالقوي فيما يرى الترمذي له إمام والذي يقع عن الترمذي أنه متساعد هو متراقب عن حكم الترمذي هذا الترمذي إمام جبل وما نسمع الآن أن الترمذي والله متساعد هذا جهل الترمذي يسهل يعني أنا جنب دخيل على الفن هذا الترمذي إمام جبل بل كتابه قدم بعض العلم على كثير من كتب السنة بل على بعض الصحيحين لا لذا صحة ما فيه من العلل والترتيب الترتيب والاستدراكات أقوال السلف والأفكار والترجيحات وأقوال السلف فيه ما ليس من حق القول يقدم على كثير الإنسان إذا قرأ صحيحين من باب الصحة أما من باب التعلم والتعليم والإحكام وأقوال السلف والتعارض بين الأدلة والعلل فيقدم كتاب الترمذي ولا شك في هذا وبعضهم يقدم في باب الإحكام لا في الصحة يقدم السلام سنن أبي داود وهذا كاد أن يطبق عليه علماء الفصول أن سنن أبي داود مقدمة لأن أبا داود السجستاني أو أبو داود السجستاني رحمه الله تم بحديث الأحكام وهم يعني هم من يستحق أن يكون مهما بأدلة الأحكام طيب أولا يقول يستحب عند كل خلاء طبعا يستحب هي كلمة ذكرها ابن قدامة في المؤمن وحجاز اختصر المؤمن يعني ومنهم من يستدرك على الكلمة دي يقول ينبغي أن يكون يسن أقول أن المتقدمون في 120 ابن قدامة ما كان ينتسبون إلى هذا الأشياء يعني كانوا يعني يستحب يجوز قريبة إلى معاني السنة بل علماء الرسول يقولون استحبابه بمعنى من معاني مرادفات السنة فما أراد يعني التقييد الأصولي فرق بين المستحب وبين ما هو إيش سنة ما أراد التقييد هذا ولكن لو يعني عبر بالسنية أفضل ولو عبر بالسنية عند المتقدمين إذا كان الأمر أخطر تعجبون من هذا السنين عند المتقدمين قد تكون وجوب قد تكون فرض قد تكون سنة مؤكدة من السنة من السنة من السنة قد تكون علم بل إجماعات من السنة كنا كافر عنهم كذا وكذا يشعر بإجماع الصحابة فمسألة يعني ليس بتلك الصراع قال عند دخول الخلاء عنده الخلاء ما هو الآن يسمى حمام أنا قلت الحمام خطأ لغة الحمام مأخوذ من الحميم الماء والحمام الماء الساخن وما يسمى الآن الحمام سونة ويسمى البخار السبب يعني عرفوا يعني الحمام هذا البخار وأحيانا مختلف الحمام كان الحمام يعني حمام الخلاء أو مورع الخلاء هذه الحمامات لغة و عقبا عند السلف سمى قريب سمى حشر ثم مرفع وثم أيضا مذهب ومرحاض ما تسمي حمام وثم خلاء وثم ميضاء إذا كان موضع وضوء غير على الوضوء ثم حتى حمامات تباع عليه بعض المسالي يعني 20 غسالة مثلا وخلاء حمام ونص منها من الناس التوقع لا في الحاجة يسمى ميضاء جائز قال أما الخلاء هو من الخلوة خلاء هو الفضاء الواسع وبما انه يعني دخل في هذا المكان كان انه يريد ان يختلي بنفسه يكشف عن عورته لا ليش ولا يراه احد فاختلى في الخلاء فاخذ معنى الخلاء عند دخول الخلاء يعني قبل ان يدخل ونحوه ويحصل حتى في الصحراء وعند الصوره وعند الصخره كيف الكلام هذا؟ يحصل نعم يعني الانسان رحمه الله اراد ان يقضي حادثه عند شجره ما في باب يدخل عند الصخره في مكان متى يقول الذكر كلنا يعني قبل ان يصل الى مكان قبل ان يشرح في تسمير ثيابه يقول الذكر واذا قام ثم قائما واسكر ثوبه وخرج يقول الفجر المشرق اليسرى ويقول الذكر نقول التكريم والتاخير ان يقول الذكر جائز وامكن ان يحصل منه شيء لا يقع على الخلاء خلاص به موضع الحاجه او شيء حاجه بعلم يا مشايخ ان السلف ما كان يستخدم حمامات دوسي وعائشة كانت يعني تنكر هذا قل ما عرفنا الحمامات ما عرف عرفة البيوت إلا قريب يعني هو قريب يعني كذا صلى أول بعض الصحابة ما عرفوا يقرأ في آخر يعني بعض التابعين وهذا في آخر أن حال الخلاء والكميم في البيوت ما عرفت عند العرب نعم يعني قال ونحن وهو بالمد أي الخلاء بالمثل موضع المعدول لقضاء الحاجة يبقى الإنسان حاجة بولا غائطا قول بسم الله والحديث هذا الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ستر يقضي رواية ستر وهذا كان ذكر النووي ستر ما بين الجن والعوارف بني آدم إذا دخل الكنيس أي الحمام المعروف الآن اللغة العامة أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ابن عدوم الطويل الترمذي ولكن بالنظر إلى مجموعة أساليب الحديث الحديث الصحيح لله الحمد إذا سؤالنا الآن أن يطلع واحد منا عند دخولي بسم الله واحد طروح بسم الله حتى الذي متى كان كلمة يقولها نتم عند الدخول فقرأ شيخ أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي وهو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وزال في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم ويستحب أن يقول من رواية كان عرفه إذا أراد أن يسر الخلاء قال عند الاعتراف على السنن وهذا بيان وعذبه ونقره ابن حجر الفتح لان كان يقول اراد ان يدخل الخلاء داخل يقول انس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل والدخول منه اذا دخل اي ولا شيء خلاص دخل يقول الذكر هذا بعيد والمقصود أن قبل أن يدخل هنا إذا دخل أي العندية قبل أن يدخل وفي رواية أنه إذا أراد أن يدخل هذا الصحيح إذا نوى أن يدخل الصلاة والسؤال للجميع متى يقول ذلك قبله في مسافة بعيدة أو قريبة أو عرفا أو لو كانوا ما بين الخلاء والمرفق والمنحاط إلا متر ثم اشتغل بحذائه أو بشيء من شأنه ونسي ثم لا يقولها عند استحضار المية أو يستحضر المية مرة ثانية العبرة باستحضار المية ولا العبرة عند الدخول ولا مستحضر الإنسان أزواجها إلى أراد الآن ونام ولم يدخل حمام الحريق ووصل إلى الباب ثم استمر بحاله مثلا فانقطعت النية والإرادة ثم ما بينه إلا أن يتحذر نسي فنقول عليه أن يستحضر النية عليه أن يقول الذكر من أول ما نوى أو إذا وصل عند الباب عندما يستحضر النية والدخول ولو كان بعيد أو أن يكون قريب أو العبرة عند الدخول الباب إذا وصل إذا لا عبرة بالاستحضار النية عالما وإذا أراد هو حليب ظاهره يعني حتى لو نوى وبينه وبين الحمام أدوار نجد استحضار واستحضر أول أمر وبعيد عن الحمام سان حمامه مثلا دور رابع ونوى أن يقوم ليقضي حاجته نعم هل يقول لك من هنا أم لا بد أن يصل إلى النية استحضار هو شيء عادي أنه يقول قضاء الحاجة لكن يقول عند إرادة النية إرادة الدخول أو عند قرب من الدخول حتى لو كان بعيد هو ترى يختلف إما تقول عند الباب أو عند ما نوى أحدهما عند الباب هذا يعني مثل عند الباب هذا اللي وراش عند الإرادة والله هذا ظاهر قوي من نقول عند الإرادة لكن شراح الحديث يقولون عند قربه من دخول الخلاء وهذا أقرب أسلم شيء إن عند قربه من دخول الخلاء أقرب ويقاس عليه الخروج لأنه إذا أراد أن يخرج يعني على حاجته القول أن يخرج فما يقول أثناء الحمام أن حتى يخرج هذا هو هذا الصحيح يقول طبعا هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم هذا السنن والإمام أحمد اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كان على الصلاة أن يقوله يقول ابن قدامة المغني يقول قال الإمام أحمد سورة السلف كانت ذنوبهم قليلا ويعرفون من أين يؤتون يقول ما ذكر الحمام قط فنسيت أن أقول الذكر إلا هو أصاب المكروه سبحان الله يعني الحمام الإمام أحمد أو من حاضر لا غسالة ولا صابون ولا منشفة ولا مكيس يعني إيش عندهم؟ إيش المكروه يذكر سيدي؟ يعني يعرفون ما يستحيل أن يأتي على وجهه ويأتي على الحمام ويأتي على المحار ويأتي على البان ويستغون ما يبدأ الوادي يبدأ عليه الخلاط يعلم يعني الموات عشرات العقاب يشكو منها الحمام هو شديد يقول ما دخل الحمام يوما أو قط فلنذكر ذكر إلا وأصابه مكروه قط وأنا أعجب والله ثم أعجب من مسلم مشيت كبر العدد فجاء من طالب العلم يوم يقرا هذا الحديث النبوي ويقبل او يتغافل او ينسى او يجهل ان يقول ذلك هذه المصيبه وانزلت اصبر العلم الله انت ما ضاعت الطالب هذا اذا دخل الحمام ما راح يتحرج والله اذا دخل الحمام وانت ذكر يتحرج الحمام هل يرجع المسرح الاخير ولا فات محل الذكر ولا يقول انه يرجع ويعيد نفسه يعني تؤلمه بعض الناس تدخل أقول يعني ما يلزم ينسى وتذكر إذا ما ذكر صار خطأ خطأ طبعا اللهم يعبدك من الخبث أو الخبث الباء هنا تحتية هذه الموحدة يقول الخبث تسكن الباء خبث مصدر أي الخبث نفس الشر والخبائث كل خبيث وأصله ذكور وإناث الشياطين وكل ما فيه شر سواء يعني أنا أجب أن الفقهاء يقيدون بذكران وإناث الشياطين بل يكون داء حشر سام ثم الخبائث من الخبائث من الخواص وفيها الأضرار والله في عليم قد تضر أكثر من الجان فيما إذا يعني هي الجان قد تكون حصرا أو قد يترك خلاف العقرب أو إذا قرر في الإنسان ابن الحار أما حديث القبر هو اسم جمع مذكر به الشياطين والخبائث اسم المؤنث به إناث الشياطين ومنهم من قال الخبث أنقض أقرب رواية ومنهم من قال الخبث طيب هي عندنا كم قول يقول المسلم عند الدخول المشاهد آية من يعرف من يعرف آية مصدر بسم الله هذا رواية ورواية ثانية لنا الآن وقفنا على روايتين ها يا شيخ وما قال الشيخ بسم الله هذه رواية صحيحة وما سواها هي ضعف يبقى سؤال يا حمد ما قلنا شيخ لأنك حضورة كريمة أنت في الآن في منطقات ضوراق حتى على أبواب المراحيض والخلاف أما دورة المياه ما يجوزها ما هي دورة ما يجوز حقيقة عرفا ولغة ولا يستنى هذا لك شريعة أو شريعة ولغة ذكرت هذا يعني استحمام نقول ذكرت لكم الآن في الدرس الأول أو القديم يعني تقريبا لأن غالبا الإنسان يستحم يغتسل ثم بعض من هذا الباب لكن أولا أن نعرض أسئلتنا ونعرض يعني أبناء العلم المرحاض والمرفق والفريق والمذهب ها يا شيخ لا نهرب لا لكن السؤال هنا يسمى مصطفات غالبا في بسم الله اللهم أن يغرب لهم بك يا رسول الله وهذه الرواية ذكرها سعيد بن مخطوح في سننه أن لا يحصى السلام إذا ذكر الصلاة قال بسم الله اللهم أن يغرب لهم بك وجمع بين الرواية رواية عند الجماعة ورواية عند الترمذي وابن ماجه وهذا الحديث لا يصح فيه مجاحي لا يصح رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما فازت على هذا الكلام يا شيخ احمد خطا ان اكتب وربي نفسي او على الثاني وابنائي او غيري يقرا الابن يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت يا اخي خطا ليش يا شيخ اقول خطا اولا ما ورد هذا طيب ايش ورد الان تطرح روايتين اقول اكتب هكذا بسم الله او اللهم اني اعلم انه اكتب او يعني حجبها الإنسان إذا قال بسم الله أجزأه إذا قال اللهم إني لا أريد من صرفي والخبائث أجزأه أما أن يسمع بعض الناس بل أنت أنا ربما نذكرها وأصبح سجيا وظن هنا أنها حديث واحد طب إيش يعني يا شيخ؟ ماذا أنها حديث واحد ضعيف جرح بحديثين متفارقة صحيحة أقول هناك ثمة خلاف بين أهل العلم هذا محمد هل يجمع الإنسان الأذكار في محل واحد؟ خلاف، ما شاء الله العلم، خلاف، لأنه ما يرى هذا، مثل الصلاة المذكورة إن شاء الله، ركوع، سبحان ربي العظيم، وسبوح الجوز عبد الملك والروح، هل يجمع الأذكار؟ خلاف قوي، وما يعتبر أنه دليل وله قوة، فأنا أقول إذا قلت أنا أرى بالجواز الجمع في المحل فيما لا يتم خلاف التراجع سأذكر إن شاء الله يعني لكن لا تجعل نفسك تحدد غيره أن بسم الله أن يعوذ بك من خبث فبعد رواية واحدة فهمت المسألة دقيقة واضح ثم لصق المنصفات المذكرات تذكر الناس إذا كان لا يدفع إلى الداخل فلا يجوز مقروض ومنهم من يرى التحريم مقروض لأنه قد ذكرنا آخر الذكر بسم الله في لفظ الجلال العلم هو كرامة، وكرامة استخفاء الحاجة تم الحاجة عندك في اليمين الشمال، إلا إذا كان باب الصفيف الحماسة رحمة الله الحاجة الصفيف مرة يمين وشمال في حاجة دلنا أقول الأصل أنا ما أعرف خلال الوريعات الدفين الأسفر متأخرة السلام أنا أعرف أنها يعني ليس من البداية ما أقول ولا تجاوز على هذا وفي نفس الشيء أنا أقول هذه أمور مثلها ولكن وريعة الأمر علمنا لا بد أن نتفكر منها وهي التعليم التركيب ليس كذلك بل فإذا أنا أخوانت وابني وابني متعلم أخوها وزارة أخرى يعني ما كان من أمر طبعا من صفات ما كان من أمر وتوسع الناس عند المسائل في السيارة في أشياء يعني. أقول الشافعي رحمه الله قال يعني نرى إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس وحديث ابن عباس وأيضا في الصحيحين وغيرهم لو كنا نعلم من قضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير بالتكبير يقول الشافعي وهو خلاف الأئمة الثلاثة وخلاف ظاهرة الدليل يقول ليس من السنة أن ترى صورة الدليل لما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع هو ومن معه أو هو خاصة التكبير يرفع صوته للتكبير والتحميل والتسبيح بالتعليم يعلم الصحابة يعلم الصحابة فلما تعلموا كفى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الاستواء خلاص توبة سد الفرج لا تدعو أولاء الشيطان أكمل صف المقدم المقدم الولاء عن عليه الصلاة والسلام سو حارب العلماء والأقدام ثم يقول الصحابي فلما علمنا ابننا منا من يتقدم تعلم هذا بمعنى يعني رواية ما تحضرها أن عليه الصلاة والسلام علمه مرة ومرتين ثم لما يقول عقلنا إذا منا من تقدم تعلم فعاد عليه الصلاة يعني إذا تعلم خلاص هذه الحديث والروايات وإن كان يعني لا ما نعرف الشافعي رحمه الله كتاب الأم أقصد أن الكرم على أشياء التعليم طيب لكن إذا تعلمنا انتهت العدة وأنت لما تحضرها يا شيخ علي ومولي وعبادة وقوم إلى الله سبحانه وتعالى حتى ركوب السيارة يبقى مسألة المساجد نحن ما نبغى نتوسع لكن المساجد توضع الكار والمساجد نوت يعني ذكر نوت الله سبحانه وتعالى حلو ذكر لكن من بعض المنطقات توضع هي اسماء المسجد التي طبعا اقول هذا لا يجوز توضع يعني منطقات للراء يشكل عليها مسجد كذا مسجد كذا نهي قال ايش يعني البيع الشراء والدعايه اجمعوا على الناس انها نوع البيع الذي طبعا تمام وسمعت من يقول ان الشيخ صالح الغزام حفظه الله ما يقول وضع المنطقات التي هي دعوه الى مراكز الصوفيه ما يجوز في المسجد توضع خارج اقول ان تسال لي تفصيل وضعها لا شك ان المراكز اذا كانت على مدى السلفي وهي عباره عن كتاب السنه وعلم تعليم فيجوز من باب اولى بل لو خطر الخطبه مع الوراق مع الفضل يرى ما له عليها اشرح احمد جاهز لكن بعكس مراكز ثانية ليس كمان للسوي صحيح أما مراكز كما يقولون أطعم على الإخوان نقول في هذه البلاد ثم لكن في مصر في سوريا في هذه البلاد إذا وضعت يجوز لأنها قد لا أو يعني الشرط ما في مراكز السلفية لكن ما الآن مراكز السلفية لكن كثيرة متكاثرة ما ينبغي أن نزاحمها بما هو دون أو نبع الناس لكن في مصر في هذا ما في بعض السلبية والسلبية فإذا أريد ربع هائل لو أشعري بها معادلة وأنت المثل أقوى بها المسلم لأنها دعوة الخير في الجنة دعوة إلى في الهند دعوة التبليغ يجوز نعم لكن في بلاد الخليج في مصر سوريا ما يجوز لأن الجنة هو أولى منها الأخوان أخطر منها في الجنة فمثل تفصيل أما هنا عندنا مراكز سلفية تمنع على إطلاقها أقول لها لأن هي عبارة عن خير ودعوة ليست يعني دعوة عن ضالة أو بيع لا أيضا التقاضي من التي توضع المساحة إذا كانت الشركات مصانع هنا يجوز يعني تمسح تغمس شريط أبيض يمنع هذه الأشياء وما سوى يجوز. نعم اقرأ يا غالبا ما نجد الاعلانات التي تتكلم عنها من تستقطب الاموال كما راينا تجد يعني حتى يكتب لك النظره تجد فلوس؟ ايوه يكتب رمز بمن رمزي والله والله اذا كان هذا بس هذا لعبه اذا حافظ على عيالك بدون طيب لكن كلام انه تجاري اقول طيب يجري الجواب لا هو يقول هو واحد طيب وما ذكر مني يقول يعني احنا قاعدين يكتب الرمز الاحفاظ نقول يجوز تعليم واخذ الاجره على التعليم لا يعني شك انه الشيخ سعودي يتفق معنا ان الاصل هي العلم والتعلم والخير كتاب السنه ها فاخذ الاجره على التعليم هي. ثم متفقون على انها يحصلون او ما يحصل يعني عندهم يعني حين الأموال تهوى لمراحل سهلة تربية الشباب أو الشروق رحلة سيارة كهرباء مباني الله إلى غير ذلك وما يملكون المال ما عندهم تنظيم ولا عندهم ميزانية وإذا كانت ميزانية مقترعة فذاك ما يسمع له المجون وسمعت اليوم أن هذا الاتحاد فقد فريقا كروي هولندي أو هولندي أو والله لا أعلم بثلاثة مليون وبعرف يلعب يعني بعض واحدة حمقى تجار من جدة من أطياب جدة يقول إذا مت نصف مالي لبنتي لو لي جواحد ونصف ثاني لنادي الاتحاد فهذه مصائب بعض الوقت إخواننا هذا الشيخ سعودي يعني يحتمل أن يكون واحد يجوز إلى تعليم هذا لكن لو اكتسبوا عنده القدرة ما ظنهم يجب يتراجع ولما أنا وأنت انتحفت القوم أبقالنا الهرات صحيحة أبقالنا أكثر السنة مجدهم إذا أخلت المركز ما أخذهم بأموال بحرة ومكاتب والفرحانين من كتب السنة هذا كفى اللهم يا أبوس الحمد قال الحمد كفى يعني حتى الناس ما ربما إذا زال شيء يعني أنفقوا لي فطلاب السنة الطعام خرجنا عن الموضوع يستحب ان يقول فضيله الشيخ. طيب يا شيخ نعم. نسبه للموضوع يعني لو انت تذكر الدخول خلاص. اي. وجدت طبعا حاسس ذكر الدخول يقول نيته ولا كيف؟ دخل خلاص ما تركت نيته. والله انا احد يقول له خلاص ظهر الموضوع عشان الذكر. الذكر قط. فلا. فليس على شيء. لانها سنه ما يعرف. ومن قال استدرك استعمل له ذلك. أنا ما أعلم في هذا الكلام أن يصير إلى الجنة لكن يعني استدراك المسلمية وما في أمة يعني مخالفة ما في نهي ما يعني ما يعني هو إنسان نهيك للسنة مثلا كان يأتي بأربع أربوة أربع العشر أربع العشاء أربع لكن سنة الحج البعثية إذا ما يريد كان مسافرنا تذكر الرجل إذا كان صادقا أن يكون أذكار دخول الحج فنسي يوم من الأيام الله كريم جواد ما يحرم الطرق لربما نسيانه يزيد تأمله وسكار وحرص زيادة حرص نعم ويستحب أن يكون عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث عائشة لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال غفرانك حسب الله الترمذي وحسنه وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما رواه ابن ماجة عن أنس والله ابن ماجة أعجب منه فغالبا نكتب ونساء نعم ابن ماجة لما رواه ابن ماجة عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني طيب إذا خرج إن نفس الموضوع يعني إذا خرج بعد الخروج وما في كان إذا أراد فمعنى الإرادة سيخرج على مستوى أن يبقى عاقل الحمام في الجنة سيخرج لكن إذا خرج وأعطى ما حار ظهره هنا نية جميلة ذكر جميل غفران غفران هذا الذكر ثابت عن على الصلاة والسلام رواه أحمد المسند والترمذي وغيرهما وما سوى فيه نظر ما يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أذى وعافاني وغير ذلك والسمنجس حتى يقول ذكر لكم أيضا هذه حديث في صحتها نظر وإن كان ابن حجر رحمه الله خليل اللهم ان يعذبك من السمنجس الشيطان الرجيم حسنه في كتاب نتائج الأفكار تعرفونه من يعرف كتاب نتائج الأفكار؟ من يعرف هذا الكتاب؟ تعرف يا شيخ؟ ابن حجر نتائج الأفكار تعرفه؟ ها؟ تخريج اي اثنين ابن حجر هذا الكتاب ومن اجمل كتب ابن حجر هو التلخيص الحديث من اجمل كتب ابن حجر التخريج ولو ايضا خريجا لكن هذان كتابان لكن ما قدم الكتاب هذا بعده حسن لكن اقول تحسينه بنظر لانه طلب رحمه الله في نتاج الافكار وفي مسح الجانب ضعف من بشواهد وابن حجر في التلخيص الحديث اقول متساهل بالنسبه لتحقيقه في فتح الباري نسبي يعني اعترض عندك تخريجات ثقات ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحديث مع ما في فتح الباري تقدم ما في فتح الباري لا يعني الامر يطول بنا لكن مهم هذا واحد ثانيا بعض الاخوان الكتاب يقولون تلخيص الحديث خطأ تلخيص الحديث الحديث هو الجميل ما تقول تلخيص الجميل التلخيص الجميل يعني صحيح يا شيخ التلخيص الجميل طيب يقول عند الخروج أخرى أنا طبعا لماذا يقولها تعرفون من هم من يقول هذا أنه خلص عن ذكر الله بما أنه مسلم يذكر الله على جميع أحواله في هذا من هي عن منها شرعا ان يذكر الله الحمام فامسك لسانه ثم استغفر الله من هذا الذنب فقل هذا الذنب قل انه شرعا ان يحدث لنا ان يمتنع عن ذكر الله الحمام اشفع اليس هو مامور شرعا ان يعني ما يذكر الله الحمام مامور هنا يعتبر ماجور سكوته وخلافه يقول الحمد لله الذي اعانني على السكوت أليس كذلك؟ لا لأنه مأمور شرعاً لا يذكر الله تعالى في صحيح علي؟ وهذه العدة دي على أقول العلل كلمة واسعة ضخمة انتبهوا مشايخ العلل يعني بعض الناس يقضيها أجزاء هكذا العلة تراها خطيرة بينما الرسول يقفون عندها بل فقهاء يقفون العلة تراها يعني كما قلت بعض الإخوان يعني الحكم دون ما عدت وجوداً وعدما يقول تعلنا إذا انتمت العلة فهو الحكم ينتهي مو حكم عن ينتهي الحكم وينتهي الدليل وقد يكون كتاب وسنة وإجماع وإذا وجدت العلة فلكن من باب التوسعة من باب التساهل التسامح أسلوب بها الحكم علة ليس العلة التصورية المقصودة ها فهذه واحدة من طرق لها ومنهم من يقول العلة أيضا من يعرف من يعرف غير هذا العلة أن العبد يتذكر يعني يوم يقضي الأذى أذى الطعام والفضلات في الدنيا بعد إحصار وضرر ولما الإنسان خلق الله يقضي حاجته يعني يرتاح بدنه فيتذكر ذنوبه من باب أولى ويقول اللهم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي وما أنقاه اللهم اغفر لي ذنبي من الدين حديث عبد الله بن جدعان عند مسلم من هذا الباب طبعا هذا المعنى اذا قلنا والله عصي وفيه تحذير صريح على المسلمين ما منا يذكر هذا الا الاولياء الذين صدرت لحومهم ودماءهم بذكر الله عز وجل لا يزال لسانك افضل من ذلك فلا نقرا القران تعرف ان الله امرنا بهذا صح لو اردنا بهذا المعنى بعيد جدا عن القدم لما عنده لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه اخرى واضح طيب في الثالثة، لكن أنا مهم أنه قرامات هالكلام القيم يعني حقيقة، وأبعض الناس يقول ابن القيم ينصره ويقدمه ويحجر على ما سواه. نقول قول ابن القيم إمام وجبل ولا شك في هذا، لكن علته تغيير. نحن الآن نجلس هذا وأنتم تدرسون وتفهمون، قل منا من إذا خرج الفرات يعني يربط ما بين تسهيل الفرات وتسهيل الذنوب وراقبة، أليس كذلك يا مشايخ؟ أقول نعم إنما يربط يعني يربط من الداخلين، لكن قليل سنة عبرة. طيب يستحب عندنا أن يكون العيون بين عبرة. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم طبيب اليسرى ذكورا وجب القلب. حديث هذا أذهب عني الأذى وعافاني لا ضعيف. سبيل كم من سفر نسيب؟ الحمد لله. نعم، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الحدائق قال الحمد لله الذي أدب عني الأدب عافاني. لا شك أن حديث هذا وإن كان عند بعض السنن مثل ابن ماجه لا يصح ويستحب له التقديم، أما استحباب التقديم مع حبيب اليسرى ذبولا في الخلاء واليمنى خروجا والمسجد بعكسه ويبسط له بعكسه والخروج من الجيش يخرج بشماله ويدخل بيمينه، هذه نتكلم عنها في هذه القواعد يعني مع نرجعها قبل الدرس القادم ترى نرجعها ان شاء الله الى الدرس. انت لك رغبه الان خذها الدرس القادم يا اخوان، اتقوا الله في هذه المعلومات. يعني اخذنا الان دخول الخروج في الصلاه، فما منا احد يعني يحاول يتغافل او يتجاهل او يتناسى يصدقها منها حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. فهذه المعلومات لا يتركها بحال نحو يعني من الطرائق الاخوان في الفيديو اليوم يعني سبحان الله تعطي مناسبات مناسبه للدرس هذا. يقول ابنائي الصغار صار ابناء ثلاث سنوات اربع سنوات يعني بنت وولد في احدى المراكز الاسلاميه في الطائف كانها ندى الشباب وذكر الله اعلم لهم ثلاث مراكز. يقول عندهم ذكر عن الدخول وذكر عن الخروج ويعني لكن انه لا يترفع يجلس ناصب ساقه اليمنى ومفرش الرجل اليسرى. يقول ازعجوني يعني لان جيت ادخل قبل ما ادخل يصبرون على الباب من ادخل يشتمون يقول ستة ابو ذكر مولى بالله واذا قال يصبرون على الباب هذا ساعه ساعتين يدقون الباب عشان اخرج عشان يهمهم الذكر. فاذا خرجت الذكر اكل هذه نعمه لما يتعلم. يقول جلست أو فرحت مع نفسي أبغى أتربى هذا. يقول لا لما أنا ما تربعت على كذا يقول يضيقون علي وغير طيب صح ولا أقدر أقول ولا أقول فأقوم على موضوع أتمنى أنه أمه تشيل معي. فأقول هي طيبة هل مستغى كم إذا كبروا إن شاء الله. فعلينا نحن الآن أن نجتهد في هذه الأمور. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أبي وسلم محمد جزاكم الله تعالى. ياسين سؤال يا شيخ بالنسبة الآن يا إخوان تدرون مع السلامة إيه موضوع تنمية الآن رفع الحدث لك الآن قول بسم الله لأن الحي يتوضع نعم يعني يجيز هذا الموضوع موضوع تنمية جزاك الله حتى لم يكن عن ذكر الحمام في الصلاة تقصد أن أقول بسم الله قبل الدخول؟ لا لا الآن عندنا رفع الحدث لك إيه في لبس السابق خلاص كأنه يتوضع يخرج الآن وأيضا مخلوق الله حتى الوضوء غالبا نتوقع نحن في نفس المراحل زوج نفس يقال الجاي في القرآن يقول هذا قلبه في المرحاض وهذا ما أعرف فيه خلاف ولكن اقتربوا هل يشعر بها في رواية عن الإمام أحمد وابن تيمية يرى هذا وسوف نذكر إن شاء الله في الآن هو في الإمام اعتذر يا أخوان بالروح يتوضع هي الآن في دورات المياه يقول الاشتراك على جنب في دورات المياه اشتراك موضع المحاق في جهة ثانية طيب هل يجب يكون هنا بمصحف أو الشيخ الله سنذكر إن شاء الله في اليوم سيأتي ولا يذكر الله ولا يتكلم ولا يذكر يذكر الله أو مصحف سيأتي بعد نتكلم الآن نخليه في وقت أفضل فهم يقول إيش بشرط الطعام الجبن السم ما ادري والله كلام ما اعرف اقرا انا ضعيف اقرا هو ما يعرف صغار ولا لا يكون صح من اول اقرا ليش هذه منسوخه مخطوطه هذه ممكن اسوي نسخه ثانيه نطلع منها كتاب قابلها على بصر ما تقرا معك العرض طعام الجن جبن سمن العرض طعام الجن هذا من الشروط اللي تقول الجن واضح؟ لا هل قلعك على الكتاب لله ثم للمشايخ الدعاء وما هو رأيك فيه هي قلعت عليه قلعت على الكتاب هذا لوقيف قلال هذا أخي من القصيم قلعت عليه لي رأيك في الكتاب هذا في بلاد الأرض يتم الاستثمار بمناديب رحمكم الله مع الاب وجود الماء كما على المسلمين يستجمر الاستثمار بمناديب مع وجود الماء يجري هذا متفق عليه بل بعض أهل العلم ما يرى الاستثمار بالماء كما ذكره هل الأب أن يمنع ابنه من صلاة النافلة أو صوم النافلة بدون أي سبب يفيدونه ما يجوز أن يمنع واحد ابنه أو بنته من النوافل ما يجوز من سبب مصيبة ما يجوز وهذا من الحرمان الخضاع يا رب الله هذا من آخر يعني الذي أمر قول مسلم هذه النوافل فهذا من آخر يعني آخر على بلاه من القيامة أن يمنع أهل من السنة لا ما لا يضعف عهد ما لم يكون ثمة إيش مضايقة أو حرج الأب يحتاج شيء أمور ما يضع أبا في هذا ما لم يرتب عليه آخر أو ضرر أو في أجل ذكرت الكتاب يستحب عند كل خلاء قول بسم الله أعوذ بالله من كل خلاء هل يجمع ما تكلمنا عن هذا هل يجوز جمعهما؟ أقول إيه مع بينهم ما بنية أنه هذه رواية وهذه رواية لا أنها رواية واحدة صحيح؟ وأيضا هذا المنصفات اللي مررت منذ عام فاتن يقول اطبعونا نعم بسم الله أو ثم الصفر الثاني أو الثالث اللهم إنا نعوذ بك من خبث الفواحش حتى تبدا السنة واضحة هناك من الناس يذهب إلى الخلاء في البر وغرمة الليل قد يخاف فيذكر الله وهو يقضي الحاجة هذا يجوز يجوز يذكر الحاجة الخوف يجوز سأذكر عشر متى يذكر مثلا يجوز هذا كيف أكون ولي من ولي الله يسأل غيره يسأل الشيخ محمد المختار الأمين يسأل كذلك والله عسيم أنا أخذت طبعا هناك يعني مو أنه ما يعرف يتكلم عنها فكلام سهل لكن الواحد يستحي من الله أن يتكلم بأن يكون ولي يا شيخ أنا أخذت عند الفقه على تحت المشاهد قال أنا أهل من الروض المدعى نعم نعم ذاك الله خير من وفقه الله نصحني أخ دي ذاك عند الطالب رضي الطالب ما هو يا شيخ لا لا أقول الإغراء في البطولة هي إجمال بني وليس من اشترى وإحنا الآن نعيش خلق في الطلبة يعني ليس مقصود ولكن ضيق الوقت ونحن نعيش كبر الزمان يعني كلام الناس أوصي به الرسول الثلاثة خلاص مطلع رسول الثلاثة قرأ ثلاثة قلنا يقول قرأ أبو يحفظ يجي بعد أسبوع حفظ أبو يرى الشرك الشرح هنا بدأ شرح وحق راح قرأ جان قرأ ترى ما قرأ قاشي سوين قاسم عليها فأنا قال الله يهدي راجع يقول حق راح راح تعال هنا في الصبي في درس دورة فيها رسول الثلاثة يلا تعال هنا في الوقت الطلاب يجدون أحد الطلاب في علم شرح وراء كتاب التوحيد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألفه للمشركين كان زمان المشركين انت لا تعبد غير الله ولا تسأل غير الله ولا تسأل غير الله لله الا ولا تحتاج الى شروح يعني بعض الناس اذا تركت التوحيد ظن انه يعني اتى هذه كلها موجوده في القران السنه ليس تقريبا لكن قراءه الحمد لله انا ادعو واقرا واستحرى استحرى الحمد لله كتاب التوحيد لكن أول طالب علمي من سبي كتاب التوحيد وشرحه حاشد بن قاسم عليه وشرح العثيمين وفتح المجيد وفي سلعة الحميد وغرة يوم الحليم وقول السبيل والطريق لجار الله وهو ما تنتهي هذا حق فزاد المستقنع مثلا يبدأ الإنسان معه ثم يقرا الشروط ثم اقول مثلا اذا كنت اصلا مثلا وضعت هكذا ان تفهم جمله حتى درجه مرحله اولى. بل شيخنا الشيخ البسام رحمه الله حفظه الله وشرح الله يقول ما كنا نعرف هذه التوسعه كنا نقرا المسائل رحمه الله المتن بما فيه من خير وشر كما نتقي المرحله الثانيه المكان ثم نتوسع. هذا شيء مجرد مدروس كما نقول كان مجرد مصطفى ثم العلم الفقه ثم الروح ثم الى الطارق ثم المنتهى ما كانت الطريقة ولا كانت طريقه. انا قلت من الله عليك عند الفقه اقرا الروح وبعد الروح مباشره للمغني واخواننا ولله الحمد يعني اول الكافي جيده وكان كهذا اما مثل بمثل فلا هذا ليس من ما اعرف يعني جاب لما تقرا كتب طرقات الحنابله مثلا سنن الحنابله تراه المقارف المقنع على غلام اخذت به شهر ثم قرانا كتاب الكاف او يقرؤون المغني او الهدايه ها او يعني مباشره المتون المباراه ما يركبون مع هذا الوقت وكان يقرؤون المتون في شهور في ايام الان اصبح من اربعين وساعه من النهار ما في ساعه من النهار وساعة من اسبوع كانوا يقرؤون من الصباح يجلسون يوميا الله اعلم فيفهمون فالاغراء في المتون ليس من الصواب بشيء يقدم مسائل يوميا مثلا يقرا القارئ ثم الشيخ السنيع ثم حاشد بن جسر رحمه الله عليه ثم شرح الثمين ثم ما قرات مقدمه الشيخ السنيع في الدين عبد الحميد كذا او شيخ الثمين واحد منهم او طالب علم ولد علم يرسل يتكلم ويريد الماده يعني اصول النحو ينتقل الى قصر الندى ثم ينتقل الى اوضح المسائل ولا المطولات لا اما متن ما انتهت القضيه وليست الصور يعني انا اقول مثلا الاصول الثلاثه تقرا في عصريه في يوم حتى لا تتكلم انت ايضا اطلق دينك النبي عليه الصلاه والسلام ومحمد عليه الصلاه والسلام اسمه والمسائل الاربع وكم بعث وكم قرآن وتحتاج إلى فراغ هذا ثم بعد أسبوع جزاك الله خير أنت متوسع أسبوع أمد بسم الله والبسملة وفصل الله أعطاني علم أنظر كل على دماغه في العلم أمتري وأجعل هذا العلم أنا كأني يشعر أني عندي ثروة علمية بسم الله والخلاف وحر وجر ومتعلق ما ينبغي وإعلم ولماذا قال محلف إعلم ولما قال رحمه الله وإياك بدل نفسي وخلاف والله الحمد لله ما قصد هذا الشيء والله ما قصدها والله يقول قال اعلم يقصد كذا والله ما الله أعلم هو استرد كله اعلم قال ولا ف والله أنا وترك الحمد لله والحمد بس هل ذكرها في قلبي أو ذكرها لفظا أو خطا والله ما تنتهي أنا عندي معلومات قدر أخاف ألعب بسم الله قوية مجددا ايش ما عنده هذا اصول الكتابه اسبوع كشف الشبهات اسبوع كتابه التوحيد اسبوعين صار كم كلها شهر كفى بعض منين التوسع الاغراء ثم الواسطيه شهر الحمويه شهر التدمريه شهرين ست اشهر وهذا اصبح طالب علم قوي هذا اوسط الناس عقلا ومعرفه اقول اقرب الى عام والله يعني. ولا تسمعي عاقل أما إن كان فيه غباء وعدم إدراك وفيه يعني عاقل هذا ما يشاهد صحيحاً ما يقاس هذا الذي نعرفه الحين نحن الحمد لله درست في كتب هذه ما أخذت فترة هناك بعض الغسالات داخل المرحلة وكذا يكون ذكر نذكر في وقته إن شاء الله ذكر ابن القيم في إغاثة الله تعالى هذا كلام من جميل قال بينهما وكذلك نرى حدوم لا يسبب فلا على أخوان المسلم اي نعم وكذلك نرى حدوم لا يصلي إلا على سجادة ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة طبعا على دنيا على قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه انتهى. فكيف يصلي أحدنا عندما يكون في فندق أو شركة مغلقة؟ طبعا أصل في الأجاجيل والفرش الموجودة في البلاد هي الطهارة. فأن تضع سجادة أنا أقول ما ينبغي صراحة، أو من باب أن تتوقع هذه من البدع ونقيم في إعلام القرآن ذكر هذا البأس، وفي غلق الأحكام يا من ناقل عن الغلق أكثر من الذين يرد على الذين يقول إحنا نتوقع نشك نتحرز ها نتورع، بين أن هذه مغالطة عظيمة من الشريعة. الأصل في الفروش التي بين الذين في أي مكان في الطهارة بل فعلا نجاسة. ثم نحن الآن في العجزة هذا المسجد في المسجد، ثم عليه سجادة طويلة وإمام فرشة المسجد الأصلية، وعليه سجادة كبيرة، وعلى السجادة كبيرة سجادة طويلة، واحدة قد راسه واحدة قد ركبتين وسط وسط، ما هذا التكلف والتنعم عبد الله الشريف من جلوس العظيم القرار في اللي ما على سجادة سجادة ثلاث أرض وسط كبيرة واحدة يأتي واحدة مثبتة واحدة ما يجوز هذا، من التكلف هذا من التنعم وليس من الواقع الشيء، بل ليس من المنهج النبي عليه الصلاة والسلام. ما أما السجادة تريد يعني في ثلاث شيء والأرض طاهرة بالإجماع، لكن أنت تبقى الرمل لنفسك لشيء يجوز، ولا تصل السجادة بعينها يعني شيء يقيك أنت لحاجة تحتاجها أنت. أما أنها سجية وبعض الناس يروح المسجد مع سجادة هذا ليس من السنة بشيء، بل البدع أقرب ما تكون. وفق الله الجميع. إذا كان المؤذن ياخذ زياده الحاجه، اما تتبع يعني قربه انها انزه انها اطهر انه